وقد بلغ الحال ببعض الناس ممن تعلقوا بغير الله والتجأوا إلى غير الله واستغاثوا بغير الله من المقبورين والأضرحة والقباب وغيرها، أن بعضهم يهتف بالند حتى في الشدة، وهذا أمر لم يفعله المشركون الأول، حتى في الشدة يهتف بالند. وأذكر قرأت مرة قصة أن جماعة كانوا في سفينة، سفينة كبيرة مليئة بالركاب، وجاءهم عاصف شديد فأوشكت السفينة على الغرق، فأخذ من على السفينة كل يهتف بالشيخ الذي هو قلبه متعلق به، اللي يقول يا بدوي واللي يقول يا جيلاني واللي يقول يا كل ينادي بالشيخ الذي هو قلبه متعلق به، ما منهم واحد مد يديه وقال يا الله يا رب العالمين يا من بيدي زمة، كل واحد يهتف بإنسان ميت لا بيده حول ولا قوة ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا رفع ولا شيء من ذلك. وكان على السفينة رجل يفهم التوحيد ويفهم العقيدة، فمد يديه وقال يا رب يا رب أغرق، فما على السفينة من يعبدك، يا رب أغرق ما على السفينة من يعبدك، ما في واحد فوق السفينة، كلهم متجهين إلى غيرك. وهذا وهذا وهذا الشرك ما كان يفعله المشركون، المشركون كانوا في الشدة يخلصون، كانوا في الشدة يخلصون، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني الشرك في الرخاء، أما في الشدة ما لا, لا, لا يدعون إلا الله. وبلغ الحال ببعض الناس أن الشرك في الرخاء وفي الشدة، حتى في الشدة وفي معاينة الهلاك شرك بالله واستغاثة بغير الله واستنجاد بغير الله، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، أنا في جوارك يا فلان، أنقذني يا فلان، لا يقول يا رب العالمين، لا يسأل الله، لا يستغيث بالله، بل بعضهم يقول في حق بعض المخلوقين ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به، ما أجد أحد ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، أين الله؟ الله هو الملجأ، يقول الله جل وعلا ففروا إلى من؟ ففروا إلى الله، المفر إلى الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا ملجأ إلا إليه. كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إذا نام وضع خده على كفه الأيمن وماذا قال؟ قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، الملجأ إلى الله والمنجأ إلى الله والمفر إلى الله والأمر كله بيد الله، فلماذا يلتجأ إلى غيره؟ لماذا يستغاث بغيره؟ لماذا يدعى غيره؟ لماذا تذهب القلوب والدعوات هنا وهناك ويدعون دعاء من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.